السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد وهذه السلسلة الكريمة التي بعنوان خرافات وأساطير. نتناول فيها خرافات انتشرت بين الناس، أساطير ظنها الناس حقيقة وليست كذلك. فتعالوا معنا لنبدأ في هذه الخرافات والأساطير. أول خرافة سنتكلم عنها إنها خرافة عجيبة غريبة. هل تتصورون في زمان العلم والتطور والتكنولوجيا أن أناسا حتى الآن يعتقدون في البلاستيك أنه ينفع أو يضر؟ هل تتصور هذا؟ بل ربما تعجب حينما تعلم أن بعض من يعتقد في البلاستيك أنه ينفع أو يضر رجل مسلم يركع ويسجد لله تبارك وتعالى. فما هي هذه الخرافة؟ الخرافة أيها الأحباب الكرام أن بعض الناس إذا صنع بنى بيتا أو مصنعا وضع عليه كفا من البلاستيك يسميه خمسة وخميسة، أو اشترى سيارة وضع عليها خمسة وخميسة، فإذا سألته: أخي الكريم، لماذا تضع هذا الكف من البلاستيك؟ يقول لك: لأن هذا الكف يرد العين ويرد الحسد. السؤال: العين حق؟ نعم حق. الحسد حق؟ نعم حق. ولكن هل يدفع الحسد بخمسة وخميسة أو بكف البلاستيك؟ لا. الحسد أيها الأحباب الكرام إنما يدفع بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالحسن والحسين ويعوذهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: إن أباكما إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. معنى الحديث: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. من كل شيطان وهامة، والهامة هي الهوام من الثعابين والحيات وغيرها. ومن كل عين لامة، أي العين الحاسدة. إذن إذا خفت على ولدك أو خفت على بيتك أو على سيارتك فعوذها: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. أما إذا وضعت هذا الكف من البلاستيك فاعلم أنك تعتقد في أن البلاستيك ينفع أو يضر، والذي يملك النفع والضر هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. بل إذا أردت أن تدفع العين عن نفسك أو عن ولدك فعليك أن تقرأ في الصباح وفي المساء المعوذات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ المعوذات في يوم كفته من كل شيء. ثم إنني أقول ذلك لكي أحملك المسؤولية أن تنصح إخوانك المسلمين الذين ما زالوا يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة الباطلة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي عليها. فما الفرق بين من يعتقد في هذا البلاستيك أنه ينفع أو يضر ومن يعتقد في هذه الأصنام أنها تنفع أو تضر؟ أخي الكريم، أين عقلك؟ أين إيمانك؟ أين قربك من الله عز وجل؟ أين توكلك على الله تبارك وتعالى؟ ادفع هذه الخرافة وادفع كل هذا الباطل وتوكل على الله واستعن بالله وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.